إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخواني المؤمنين، في كل عام يأتي شهر كريم، شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب السماء وتسلسل فيه الشياطين. فمرحبا بك يا رمضان، مرحبا يا مرحبا بك يا رمضان، إذ أقبلت ضيفا على الصائمين، ورحماتك وبركاتك قد حركت قلوب المؤمنين الصادقين، وصيامك وقيامك قد دفع همام المتعبدين الربانيين. إنك يا رمضان مدرسة علمية وتربوية وجهادية وإيمانية، فيك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فكانوا خير الناس من بعده، وفيك تربى التابعون ومن بعدهم، وما زال المسلمون حتى الآن يتربون ويتعلمون من مدرستك العظيمة إلى يومنا هذا، بل وإلى أن تقوم الساعة بإذن الله. نعم، إن رمضان مدرسة مباركة وجامعة نافعة وكلية جليلة ومؤسسة جميلة، نتلقى فيها فوائد روحية ودروسا اجتماعية مهمة، منها أن المؤمن الصائم يتربى فيه شعور، يتربى في الصائم شعور ويصير له إحساس بأنه يتعبد الله بترك الطعام والشراب، وذلك مما يذكره بالله ويحقق عبوديته لمولاه. ومنها أن المؤمن يعيش في رمضان، يعيش في رمضان مع القرآن تلاوة وتدبرا ودراسة وتفكرا. ومنها أن رمضان يعالج النفوس المريضة بقيام الليل وكثرة الصلاة والبكاء بين يدي رب العزة. ومنها أن رمضان ينور الصدور الحاقدة بكثرة مجالس الذكر والاستماع إلى الدروس النافعة والمواعظ الخاشعة، ولكن لمن يحضرها. ومنها أن الصيام يذكر الشبعان بالجوعان، فيندفع الشبعان إلى التصدق على الجوعان، على الفقير والمسكين، ويتخلق بالجود والكرم والبذل والعطاء ومواساة اليتيم. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يتلقاه الرسول الملائكي جبريل. لذلك أدعو الإخوة المؤمنين إلى أن يغتنموا أيام رمضان بالإكثار من الذكر والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن والإكثار من الصلاة والصدقة والإحسان والحرص على الصلاة في الجماعة، وأن يكونوا في دينهم أقوياء وأصحاب شجاعة، لأن رمضان موسم من مواسم الخير، تضاعف فيه الحسنات وترجى فيه الرحمات وتمحى فيه السيئات، والمحروم كل المحروم، المحروم حقا من حرم في هذا الشهر رحمة الله عز وجل. ولا تنال هذه الرحمة، لا تنال رحمة الله إلا بالإقبال على طاعته والاجتهاد في ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت أي ربطت الشياطين. وينادي فيه في رمضان منادي مناد وينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أي كف عن الشر واجتهد في فعل الخيرات والطاعات. وهذا من أهم الفوائد التي يستفيدها المؤمنون من مدرسة رمضان، وهو أنه يدربهم على التقوى ويربيهم على الفضيلة كي يحصلوا عليها. وذلك أن الصيام الشرعي غير مقتصر على تجنب الطعام والشراب والجماع، بل لا بد من إمساك الجوارح عن اقتراف الآثام والذنوب والمعاصي، الكف عن كل المآسي من فحش وسوء ومخالفة لدين الله. فكما سامت بطوننا عن الطعام والشراب، يجب حتما أن تصوم قلوبنا عن الرياء والحقد والعداوة والتفرق والتمزق والإصرار على المعصية، وأن تصوم عقولنا عن المكر والخديعة والنفاق، وأن تصوم نفوسنا عن الكبر والطمع والشره والجشع وحب الدنيا والانكباب عليها والتلهف عليها، وأن تصوم ألسنتنا عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وسب الدين ولعن المسلمين وهتك أعراض المؤمنين، وأن تصوم عيوننا عن النظر إلى النساء العاريات الملعونات والمتبرجات الفاجرات العاهرات، وكل متبرجة عاهرة فاجرة ملعونة هي وولي أمرها. وأن تصوم أخي الكريم، أن تصوم أعيننا عن النظر إلى الأفلام التلفزيونية اللعينة المدمرة والمسلسلات المخربة التي ترمي إلى هتك الأعراض واستباحة الحرمات، ومع الأسف في رمضان. وأن تصوم آذاننا عن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وجميع آلات اللهو والطرب، لأنها كلها ملعونة، وكذا الاستماع إلى من يعيب الناس ويغتابهم يهتك أعراضهم، وكذا الاستماع إلى التمثيليات الهزلية والأحاديث الفكاهية التي هي عبارة عن الكذب والكلام الباطل واللهو الفارغ وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في الأصوات والحركات. وهذا مما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، بل تشمل اللعنة كل من رضي به واستمع إليه أو دل عليه أو دعا إليه. كما يجب أن تصوم أيدينا عن تناول الحرام وبيع الحرام وصنع الحرام وكتابة الحرام وبذل الحرام من الربا والخمور والرشوة والدخان وكل ما وكل عمل يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. وهكذا نرى مدرسة القرآن العظيمة، نرى هذه المدرسة العظيمة لا تكتفي من الصائمين بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بل لا بد من الإمساك عن كل إثم ومعصية، والابتعاد عن كل الأعمال القبيحة والأقوال السيئة، لقول رسولنا وحبيبنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور هو كل قول محرم من كذب وغيبة وسب وشتم وغير ذلك من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور، من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور هو كل فعل محرم من غش وخيانة وظلم وكبر ونفاق وفسق وفساد إلى غير ذلك من الأعمال المنكرة. فهذا الحديث البالغ البليغ، فهذا الحديث الذي يعد من الكليات العظيمة التي خص بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خص بجوامع الكلم، هذا الحديث الجامع يدل دلالة واضحة على أن من لم يصم بجوارحه كلها فصيامه مرفوض وعمله مردود. يؤكد هذا قول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب يقول العلماء للتكثير، رب للتكثير كثيرة وللتقليل قليلة، رب صائم أي كثير وكثير كثير كثير من الصائمين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح. فانظروا إخواني الكرام، انظروا مدرسة القرآن، انظروا هذه المدرسة العظيمة كيف تربي أهلها على الفضيلة وتحذرهم من الرذيلة وتدربهم على ملكة التقوى. وهذا معنى قول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أش الحكمة يا رب؟ أش الغاية من هذا الصيام؟ قال: لعلكم تتقون. ولعل كلمة إعداد وتربية، لعل أي لكي تعدوا من أهل التقوى، والجنة لا يدخلها إلا المتقون، لقول ربنا عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالصائم إخواني، الصائم بهذا المعنى الشرعي، الصائم لا يكذب أبدا، ولا يغدر، ولا يخون، ولا يجور، ولا ينقض عهده، ولا يخلف وعده، ولا يرائي، ولا يخاصم، ولا يماري، لا يسب دينه، ولا يلعن إنسانه، ولا يقول إلا صدقا، ولا يعمل إلا حقا، لا يساند ظلما، ولا يرتكب جرما. عف اللسان، عف اليد واللسان، كثير المعروف والإحسان، مخلص أمين، يغيث الملهوفين ويساعد المحتاجين ويفطر الصائمين، امتثالا لقول الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه: من فطر صائما كان لهم مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذه أيها الإخوة هذه إخواني بعض فوائد الصيام. أما فيما يتعلق بأحكامه فهي كثيرة، ولا بأس أن نشير إلى بعضها لتنبيه إخواني أو بعض إخواني من يحتاجونها إليها. من أن من جامع في رمضان، وطبعا أهله، من جامع في رمضان فعليه مع القضاء كفارة مغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما من أكل أو شرب في رمضان أو دخن، يا للعنة، أو دخن عمدا في نهار رمضان، فهذا شبيه بالمرتد. فلو صام شهرين أو عامين أو قرنين ما نفع، بل لا يكفر ذنبه إلا إذا تاب إلى مولاه، وأكثر التضرع إليه والبكاء عليه، وطرق باب رحمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضيه صوم الدهر كله وإن صامه. وهذا الحديث يقول العلماء وإن كان فيه نوع من الضعف فمعناه صحيح. أما إذا نسي الصائم فأكل أو شرب، نسي فأكل أو شرب، فصيامه صحيح، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. أما قول الإمام مالك يجب أن يقضي فلا دليل عليه، هو مصادم لكلام رسول الله. ولو أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت، أو تسحر ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، نزل الليل ثم تسحر ثم تبين له أنه النهار، أن الفجر قد طلع بعد أكله أو قبل أكله، فصيامه صحيح، لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولو تمضمض الصائم تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم يفسد صومه لأنه غير متعمد. ومن احتلم في نهار رمضان فصيامه صحيح، وكذا من أصبح جنبا فصيامه صحيح، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في نهار رمضان. ومن غلبه القيء لم يفسد صومه، من غلبه القيء لم يفسد صومه، صومه صحيح. أما إذا تقصده وتعمد القيء فهو الذي تسبب في إخراج القيء فصيامه فاسد ووجب عليه القضاء. ويجوز التبرع بالدم في نهار رمضان لإنقاذ حياة قريب أو صديق أو مسلم، لأن إخراج الدم بواسطة حجامة أو بواسطة قلع برص أو سن لا يفطر الصائم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا حديث منسوخ لا عمل عليه، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فكان هذا آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان مصابا بمرض الربو، وهو ما نسميه نحن بالضيقة، وعنده ذكر الرابوز استعمل، يعني استخرجه له الطبيب، فاستعمل البخاخ، هذا الرابوز اللي نسميه، أو الرشاش، فصيامه صحيح، وإن كان بعض العلماء يقول بفساد صومه لكنه لا دليل عليه، لأن الرذاذ الذي ينفثه الرشاش حدوده الرئتان، حدوده الرئتان لا يتجاوزهما كما أخبر بذلك الأطباء. ومهمته هي توسيع شرايين الرئتين التي تضيق بسبب هذا الربو أي الضيقة. والمرأة النفساء إذا طهرت داخل الأربعين صامت وصلت، فإن عاودها الدم أفطرت وقضت. ثم إخواني يجوز للمريض استعمال الإبرة أي إبرة الطبيب في نهار رمضان، وكذا القوالب والقطرة في الأنف أو العين أو الأذن كل ذلك لا شيء فيه. أما الإبرة المغذية التي تقوم مقام الطعام، الإبرة أو الحقنة المغذية التي تقوم مقام الطعام فهذه مفطرة. وكذلك يجوز استعمال الطيب والكحل في العين والحناء في الرأس والدهن والبخور في نهار رمضان، كما يجوز الاغتسال ودخول الحمام واستعمال السواك في نهار رمضان. ومن كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا أمنه ولا يستطيع الصيام معه، فيجب عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك الشيخ الكبير الذي وهن العظم منه وبلغ من الكبر عسية وكان الصوم يضره ويلحق به مشقة شديدة، فعليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إما بأن يجمع مساكين في آخر الشهر، أن يجمع مساكين بعدد الأيام فيغذيهم أو يعشيهم، وإما بأن يفرق عليهم طعاما على المساكين بعدد الأيام، لكل مسكين خبزة كبيرة أو ما يزيد نصف كيلو من الدقيق لكل مسكين بعدد الأيام. والحامل أو المرضع، إذا خافت على أنفسهما أو على الولد أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. يقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا: ولا قضاء عليهما. والمسافر إذا لم يشق عليه الصيام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواء كان سفره طارئا أم دائما، كأصحاب سيارات الأجرة والشاحنات، لقول الصحابي الجليل: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين والذاكرين والخاشعين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هنا سؤال يقول: هل يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية أجنبية فرنسية أو بلجيكية مثلا؟ أقول: نعم نعم، يجوز للضرورة، يجوز للضرورة القصوى، كما إذا خاف المسلم على نفسه من القتل أو سلب ماله أو كان مطالبا من قبل دولته، فهنا فقط يجوز أن يتجنس المسلم بجنسية أجنبية، أما لا فلا، لأن مصير الأولاد كما تعلمون مصير الأولاد مصير مخزن، فكلكم تعلمون مصير أولاد المسلمين في أوروبا، معظمهم تنكروا لدينهم، أكثر من 90% ارتدوا عن دينهم، ومعظم الأسر الإسلامية انحلت وتفسخت ولم يبق لها مظهر إسلامي بتاتا. ومن أجل ذلك قال سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. لماذا يا رسول الله؟ لما نراه نحن حتى نروى هذا الحديث، والله ما شموا رائحة الحكمة التي نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما شاهدناها نحن: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. سؤال آخر يقول: مما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقول هل هذه القاعدة مضطربة أم لا؟ الفقهاء يقولون العبرة بعموم اللفظ سواء في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الأخ: هل هذا على إطلاقه؟ أقول: لا، بل لابد أن نرى النصوص الشرعية والاستعمالات الشرعية. إذا وجدنا هذا اللفظ أبقاه الشرع على عمومه، وخصوصا عمل السلف الصالح من صحابة رسول الله والأئمة المهتدين، إذا رأيناهم أبقوا اللفظ على عمومه فذاك، وإلا يجب أن نقصره أو أن نقصره على سببه كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا ليس على إطلاقه، فمن حمله على الإطلاق حتى إنهم صاموا أو قالوا وأفوا صيام من مات وعليه صيام رمضان، أقول: لا، استعمال الصحابة ما كان هكذا. كثير من الصحابة كان يموت في رمضان أو بعد رمضان وعليه صيام رمضان، ما ورد أنهم كانوا يقضون عنه باستعمال هذا الحديث: من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإنما معنى هذا الحديث هو أن من نظر نظرا، لأنه نزل في امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: في امرأة ماتت وعليها صيام نظر. كما إذا قال الإنسان مثلا: إذا أنا شفيت من مرضي صمت شهرا كاملا ثم شفاك الله فعليك الصوم شهرا. ماتت هذه المرأة ولم تتمكن من قضاء هذا الشهر، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني عليه صيام نظر، كما قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا. ثم سؤال آخر يقول: امرأة توفي زوجها، هل من الواجب عليها أن تلبس اللباس الأبيض؟ وإذا لم يتوفر لديها هل تقوم بشرائه؟ أقول: هذه من العادات الجاهلية، المرأة إذا مات زوجها تلبس اللباس الأبيض، هذه عادة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، عادة جاهلية. وإلا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي مات زوجها أن تحد عليه 14 أشهر. معنى الإحداد يعني الحزن، ما تلبس لباسا فاخرا، ما تلبس لباسا جميلا، ما تلبس الأبيض، بل تلبس اللباس العادي، لباس الكوزينة كما يسمونه، لباس الدار العادي، لا تلبس أي لباس يلفت النظر وفاء لزوجها. وذلك كالحنة والكحل والطيب وحضور الأعراس والأفراح إلى غير ذلك من مما يدعو إلى الزينة. ثم سؤال آخر يقول: من أدرك مع الإمام أو من أدرك الإمام راكعا فركع معه، فهل أدرك هذه الركعة بدون فاتحة؟ نقول نعم، قد أدرك هذه الركعة. من أدرك الإمام راكعا فركع معه واستطمأن فقد أدرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: من أدركنا سجودا فلا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع أي القوس، ومن أدرك الركوع فقد أدرك، والحديث صحيح. سؤال آخر يقول: هل يجوز بناء القبر وهل يجوز وضع علامة فوق رأس الميت؟ نعم، العلامة يجوز، يجوز أن نعلم القبر حتى نعرف هذا فلان. أما بناء البناء على فقد الرسول، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مزعون أول مهاجرين من مهاجرين السابقين، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة، لما مات ودفنه عليه الصلاة والسلام هو عليه التراب، وضع حجرة ضخمة كبيرة قال: لكي أعرف بها قبر أخي. أما البناء فلا يجوز أبدا، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أجد وثنا إلا كسرته، ولا قبر شرفا إلا سويته. على هذا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول العلماء من باب سد الذرائع، لأن البناء على القبور من الشر، من الشر الذي يدفع الناس إلى تقديسها وعبادتها والتمسح بها وقصدها للاستشفاء بها والذبح عليها، وذلك هو الشرك بالله كما نراه في الأضرحة المبنية المقصودة من قبل العامة. ثم سؤال آخر يقول: إذا صلت المرأة مع زوجها فأين تقف؟ أقول: تقف من ورائه ولو كانت هي وهو فقط. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز ذبح المرأة؟ نعم، يجوز المرأة أن تذبح الدجاجة أو الكبش أو البقرة وغير ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام والعقائد. وسؤال آخر يقول: هل تجوز القراءة على القبور؟ أقول: لا، لا يجوز، لأن القراءة، قراءة القرآن على القبور فيها إهانة وازدراء بالقرآن العظيم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا، اقرأوا في بيوتكم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من القرآن كما تهجر القبور، لأن القبور لا يجوز، حرام، حرام أن يقرأ فيها القرآن. ثم سؤال أخير يقول: امرأة حملت في الزنا ببنت، ولما وصلت هذه البنت إلى سن الزواج فهل يجوز للإنسان أن يتزوج بهذه البنت؟ أقول: نعم، نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج ببنت الزنا، ولكن إذا كانت مؤمنة، إذا كانت عفيفة صينة محافظة متدينة ملتزمة، لا حرج أبدا في الزواج بها، لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كانت سقية طائعة لله متصلة بربها عابدة لخالقها متدينة يجوز الزواج بها، أتقاكم، ما قال أنسبكم أو نسبة. أما إثم الزنا فهو على من ارتكب، على أبويها، إن صح أن نسمي أبويها. وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بالهداية والتوفيق،